وعلى آله صحبه أجمعين. رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن شاء الله نكمل التجويد ما بدأناه من التجويد المرة الجاية في وقت الفجر شوية. النهاردة إن شاء الله يا أخوات معادنا مع الجزء الثاني في سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحابها. تأتي البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة فيحاجان عن صاحبهما وليس قارئهما وليس تاليهما ولكن صاحبهما أي الملازم لهما في الأحكام وفي العمل. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. طبعا خدنا المرة اللي فاتت سورة البقرة وخدنا المحور العام للسورة وهو الطاعة والاستسلام لله سبحانه وتعالى والاستخلاف في الأرض. وقلنا أنه من ضمن الاستخلاف في الأرض ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إيه؟ الأول ذكر لنا الله سبحانه وتعالى أصناف الناس في أول سورة البقرة اللي هو انقسموا لإيه وإيه وإيه؟ مؤمنين وكافرين ومنافقين. وكأن الله سبحانه وتعالى جنب السورة من 1 إلى 20 كأنه جنبه كده في سؤال ما بين قوسين قيمي نفسي. أنا أي واحدة من الأصناف دي؟ زمان لما كنا بنقرأ القرآن يا أخوات كان دايما دقبنا يعني في القراءة نيجي على المنافقين الحمد لله مش منافق، نيجي على الكافرين الحمد لله نعوذ بك من ذلك، نيجي على المتقين طب هو ده منظر المتقين؟ طب امال احنا مين بقى؟ مش عارف. أكيد أكيد أكيد لو عرضنا نفسنا على هذه الأصناف يا أخوات أكيد هنلاقي نفسنا حاجة. ففي خلي بالك ان النفاق دوت حاجه مش سهله ابدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى سرد لنا ايات المنافقين في كم ايه؟ 13 ايه. الكافرين في ايتين بس. ليه؟ طبعا لان المنافقين مش ظاهرين، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده منهم بيقول كذا ومنهم اللي بيقول كذا ومنهم اللي بيعمل كذا واذا قيل له كذا قال كذا. فده كله ليه؟ عشان انت تفهمي انت كمان قبل ما تبص على الناس اللي حواليك بص على نفسك انت منهم ولا لا. طيب وبعد كده اتى الخطاب العام اللي الناس كلها لكل الشرائح دي اللي هي ايه؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد كده تاتي اللي هو مبدا الاستخلاف في الارض ودي برضه من افكار السوره. والله سبحانه وتعالى اتى لنا بكم نموذج للاستخلاف؟ 3. اول نموذج ها يعني ايه نجح بنسبه مثلا ايه 80% اللي هو ايه؟ اللي هو عصى وتاب، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كلفه فعصى ولكن رجع ايه؟ تاب. فربنا سبحانه وتعالى تاب عليه اللي هو مين؟ سيدنا ادم. وبعد كده النموذج الثاني اللي هو جاب 0% اللي هو مين؟ بني اسرائيل. وبعد كده النموذج الثالث اللي هو مين؟ سيدنا ابراهيم اللي هو جاب 105% فاتمهن. مفيش حاجه عرضت عليه من الابتلاءات او الاختبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه فيها اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. بس كده اسلم اسلمت على طول. يحط ابنه على وشه هو بيذبحه عشان ما يبصروش بنظرة عطف ولا شفقة. ليه؟ لأن هو حاطط ربنا قدام وجهه يا أخي. ربنا الحق وحق أن يتبع. ماليش دعوة حد أسيب مراتي وابني في عز الصحراء في حتة لا حياة فيها ولا ماء ومفيش ده مفيش فيها حد خالص مفيش بشر مفيش زرع ومفيش. ليه؟ عشان ربنا أمرني بكده. ولما سيدة هاجر قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. من الذي أمرك بهذا؟ قال لها الله. قال إن الله لن يضيع. هو ده فأتمهم. قبل ما نبدأ بقى في الجزء الثاني وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسرد علينا كل هذه القصص وكل هذه الأحوال عشان يقول لنا أنت مين ها بالنسبة لإيه للتكاليف اللي هتعرض عليك في الجزء الثاني. الجزء الثاني كله تكاليف وأوامر. أنت بقى هتبقي أي واحد فيهم اللي هيعصي وهيتوب ولا اللي هيجيب 0% اللي هو كثير المجادلة وكثير الخداع وكثير المراوغة ولا اللي هيجيب 100%. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الجزء لا مفيش واجب النهاردة لما خلص بس الأول مخرج الحلقة أبقى أوزع عليكم الواجب بكامل. الجزء الثاني من البقرة أخوات أول ما هيتناول أولا إحنا عايزين نقول إن إحنا معانا فكرتين أساسيتين في الصورة اللي هي هدى للمتقين. يبقى احنا هنا معايا هدى اللي هو الهدايه والتقوى اللي هي المتقين. عايزين ايه الاثنين دول نركز عليهم. بيبدا الجزء الثاني في سوره البقره بايه؟ بتغيير القبله وتحويلها. تحويل القبله يا اخوات مش مجرد ان احنا بدل ما وشنا كان كده بقى كده او بدل ما وشنا بقى كان كده بقى كده، لا ده معناها كبير جدا. معناها ايه؟ التميز للامه الاسلاميه. يعني احنا بمعنى اصح الاول كنا بنصلي لقبله اليهود والنصارى وهو المسجد الاقصى، فلما حد كده يدخل علينا واحنا بنصلي وهم بيصلوا هل يفرقنا؟ ولكننا تميزنا بتغيير وتحويل القبلة وفي نفس الوقت الطاعة، خلاص كده. والاستسلام برضو نفس النقطة. هل تغيير القبلة وتحويلها يعني الصحابة وهم بيصلوا فجاءت قتلهم آتي وقال لهم غيرت القبلة وحولت إلى المسجد الحرام، فتحولوا الصحابة على طول في ساعتها وهم بيصلوا إلى المسجد الحرام. فاليهود بقى قاعد يقولوا إيه ده، هم بيلعبوا دول ولا إيه؟ هو اللي يقول لهم اعملوا كده يقوموا عاملين كده على طول ويتحولوا على طول؟ ما هو ده بقى الفرق ما بيننا وبينهم يا اخواتي، الايه؟ الاستسلام والطاعه لامر الله سبحانه وتعالى. فحولت الايه؟ القبله الى المسجد الحرام. وتحويل القبله، وتحويل القبله معناها يا اخوات مش بس كمان التميز، معناها ان انت بقى ليكي وجهه، بقى ليكي طريق، بقى ليكي حتة فهتسعي فيها وعارفة طريقك فين. الله سبحانه وتعالى كما أمرك أن تكوني تكوني. لذلك بعد كده بعد تحويل القبلة، تحويل القبلة دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها، يبقى خلاص هي عبادة. طب إيه بقى اللي حوالين هذه العبادة من أحكام؟ لأن إحنا بنفاجئ في الجزء الثاني إن في وسط كل أحكام في إيه؟ في عبادة. في وسط كل شوية أحكام كده في عبادة. ليه؟ أصل العبادات دي هي المحرك الرئيسي للأحكام. لو ما عبدناش ربنا سبحانه وتعالى كما يريد مش هنعرف نتوع في الأحكام. فهتلاقي بقى إيه؟ أدي أول حكم اللي هو إيه؟ تحويل القبلة. هتلاقي بقى إيه مع بقى الأحكام؟ زي مثلا بيقول إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. ساعتها أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة شافوا إن الصفا والمروة المفروض كان السعي، إن هو في الحج السعي، كان فيهم ايه؟ كان فيهم اصنام، فكان يحرجوا وفي في صدرهم ضيق ان هم يسعوا في مكان فيه اصنام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ الحق وحق ان يتبع، صح كده؟ طالما ربنا امرك تسعى يبقى تسعى. ليه؟ انت بقالك وجهه وبقالك تميز عن الكافرين وعن النصارى وعن اليهود، فلازم تسعى كما امرك الله سبحانه وتعالى. لذلك بيقول له ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. ما يجيش في صدرك حرج او ضيق ان انت ايه؟ تسعى بالايه؟ بالصفا والمروة. بعد كده بيجي في الجزء الثاني، لو هتمشي معايا شوية هتلاقي في الأول الربع الثالث، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال لا، يعني ايه؟ مش انت يا رب اللي قلت لنا سبحانه وتعالى ان انت قلت لنا تحولوا من القبلة دي على القبلة دي؟ ما هو هنا بقى الناس اللي بتشكك والمستشرقين اللي بينالوا من سورة البقرة ويقول لك ايه دي كلها انا مش عارف ندخل منين ونروح فين، وهي ايه البقرة؟ ايه البقرة دي؟ ايه سورة البقرة دي اللي كل ما ندخل فيها في موضوع ندخل لموضوع تاني، كل ما نحكي على حكاية ندخل على حكاية تانية؟ هو ايه ده؟ ندخل من الجهاد نطلع على الطلاق، نطلع من الطلاق ندخل على الحج، ايه الحكاية دي؟ تمام كده؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان الموضوع مش موضوع حركات، ان انت حولت جسمك من هنا لهنا، لا، امال الموضوع ايه؟ موضوع ايه؟ قلب، ايمان. لذلك برضو هتفاجئ في سورة البقرة ان الاصلاح جه تدريجي. اول حاجة في الجزء الاول اصلاح ايه؟ اصلاح قلب، إصلاح عقيدة، إصلاح إيمان، الذين يؤمنون بالغيب. وبعد كده الإصلاح الإيه في الجزء الثاني؟ الاجتماعي، الطلاق والجواز وتورثوا إزاي وتحجوا إزاي وتعملوا إزاي، بقى ده إصلاح إيه؟ اجتماعي. يأتي في الآخر خالص الإصلاح الإيه؟ الاقتصادي، الربا، صح؟ الربا. لذلك إحنا بنقول إيه بقى؟ إن المفروض إن إحنا لما نسعى للإصلاح الاقتصادي ما نجيش كده نتكلم عن الإصلاح الاقتصادي، أقسم بربي لن يصلح الاقتصاد إلا الأول بالاجتماعيات والأخلاق. تجي ماشي في الشارع ماشي وتلاقي مشكلة كبيرة جدا والشارع واقف والمرور واقف ومش عارف ايه، ليه؟ تلاقي واحد بيزنق على واحد فنزلوا يضربوا في بعض، دي أزمة ايه يا اخوات؟ دي أخلاق ولا لا؟ يبقى احنا محتاجين اصلا تصليح ايه الاول؟ اجتماعي. يبقى ما تجيش انت ما تكلمني عن الاصلاح الاقتصادي واصلا في خلل في المجتمع. الخلل ده فين؟ مني ومنك، في الاجتماعيات، ان انا مش طايقه اللي حواليا ولا حواليا اللي طايقني، في أنانية فينا. الأنانية دي جت من ايه؟ عشان القلب اصلا اللي هو في الجزء الاول ما تصلحش، فالموضوع اصلا مترتب. فاللي يقول لك البقره دي صوره كبيره ومش عارفه لمها تقولي له انت غلطان. الاول الجزء الاول اتكلم عن الايمان الاول، تؤمني ازاي وجبريل وميكائيل والملائكه واليوم الاخر، وبعد كده قال لك الاجتماعيات تعيش ازاي. بعد بقى لو صلحت القلب والاجتماعيات هتتصلح بقى الاقتصاد، هيتصلح الحاله الاقتصاديه لوحدها، تمام كده؟ فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى بيديكي ست نقط اساسيين، خلاص. اولا للتقوى، خلي بالك ان احنا اول خمس ايات قلنا ايه اللي هما تعريف المتقين، خلاص، الذين ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون. يبقى ده تعريف مين؟ المتقين. تعالي بقى هنا كده في الايه دي، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكله ورسله واليوم الآخر. خلاص؟ ها أدي نقطة. يبقى أول حاجة الإيه؟ الإيمان. إن قلبك يبقى فيه إيمان، يبقى فيه تصديق بهذا الأمر. خلاص كده؟ طيب وإيه كمان؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في الرقاب. خلاص كده؟ أدي تاني نقطة. إيه هنا؟ إيه النقطة دي؟ لا مش الزكاة، الإيثار. في فرق بين الزكاة وعلى حبه. يعني إيه على حبه هنا؟ يعني الحاجة اللي أنت بتحبيها قوي قوي قوي واكلة في صدرك تطلعيها. هو ما قالكيش وآتى المال بس كده، قالك وآتى المال على حبه، حاجة بتحبيها جدا عندك هتطلعيها ليه لله. يبقى ده الشرط التاني من شروط مين؟ المتقين. وده اللي احنا هنشوف. ها الشرط التالت وأقام الصلاة، يبقى الصلاة. ها والرابع يبقى عرفتوا بقى في فرق بين الزكاة وآتى المال على حبه. في فرق كبير، لأن هو ذكر الزكاة تاني اهو، وإيتاء الزكاة وآتى الزكاة. ها والموفون بعهدهم، يبقى الوفاء بالعهد، وفاء بعهد مع أختك، مع قريبك، مع مش عارفة مين، مع أبوك، مع أمك، مع أخوك، مع زوجك. وفاء بالعهد، وفاء بالعهد مع أولادك، وفاء بالعهد. لما الواحد يسمع أن حتى الآن في ناس ما بترضاش تسلم عيالها، عيالها اللي من بطنها، ميراثها، ليه؟ علشان بتفضل الولد عن البنت. حتى الآن أقسم بالله حاجات حية قصادي دلوقتي، دلوقتي هو ده إيه ده؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده أنت هتاكلي نار في الدنيا وفي الآخرة هتصلي سعير. أنت إيه ده؟ إيه ده؟ وبنقول إحنا ليه الإصلاح ما بيحصلش؟ بنقول ليه الإصلاح؟ فين يا رب النصر؟ متى نصر الله؟ نصر الله وإحنا كده؟ وإحنا دي أخلاقنا؟ مش ممكن، مش ممكن. قريب لمين؟ قريب للي بيؤمنوا يا أخواتي اللي هو اللي قدامكم. خلاص؟ ده البر. ماشي؟ ها؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ها؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى إيه كمان معايا؟ الصبر. إنك تصبري. تصبري على إيه؟ تصبري على جارتك يا شيخة اللي أزياكي، تصبري على سلفتك اللي مزهقاكي، تصبري على جوزك اللي مش مؤدي مسؤوليته، لازم تصبري. والصابرين في الإيه؟ في البأساء، الأمراض، و و و والضراء، وحين البأس، الفقر، و و و. الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم. يبقى القرآن يا أخوات عملي، لما يعرف لك التقوى ما يقولكش بقى التقوى يعني في أقوال جميلة جدا. قول سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، و و و. جميل جدا. التقوى هي العمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله. جميل جدا. لكن القرآن عملي، يقولك عايزة يا حبيبتي تبقي من المتقين، تعالي اعرضي نفسك على الحاجات دي. ادي الحاجات اللي ايه اللي تحقق التقوى. انت منهم؟ بتقيم الصلاة؟ طب بتؤتي الزكاة؟ طب بتصبري في البأساء والضراء وحين البأس؟ طب بتعملي؟ طب بتسوي؟ هي دي التقوى ولا لا؟ طب تعالي بقى الجزء التاني ده، وكأنك هتكتبي عليه اختبارات التقوى. تعالي الأول اختبار في التقوى. أول اختبار في التقوى ولكم في القصاص ليه؟ كملي الآية لعلكم تتقون. ادي أول اختبار في ايه؟ في التقوى. يعني ايه في التقوى؟ يعني ايه القصاص هنا ماله ومال التقوى؟ القصاص ده مهم جدا في التقوى. ليه؟ واحد اتموت له واحد، اتقتل له واحد، خلاص كده. يقول لك ايه زي اللي بيحصل في الصعيد، يقول لك ايه موتوا لنا واحد هنموت لهم 10، هل هذه تقوى؟ لا. يبقى هي دي معنى ايه؟ يبقى ده محك، يبقى ده اول اختبار للتقوى اللي هو ايه؟ القصاص. خلاص. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. خلاص كده. يبقى دي ايه؟ ادي اول محك واختبار للتقوى. تاني اختبار الوصية، ها اللي هي ايه؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية، ها لا مش اسنان، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. طبعا الاية دي انتوا عارفين ان هي ايه؟ اتنسخت علشان لا وصية لوارث، يعني ما تبقاش بنتي ووصلها. طب ما هي هتورث، فاهمين يا اخواتي النقطة دي؟ بنتي دي هتورث، ابني ده هيورث، اوصله كمان؟ والوصية تكون ايه؟ في الثلث، والثلث ده كتير، اقصى حاجة ليها الثلث. ماشي كده؟ يعني ايه بقى؟ يعني هو الاقربين، يعني ايه الوصية الايه؟ الوصية ها يعني حد اقلف قلبه وانا عارف ان انا لما اموت ومش هيورث مني هيبقى شايل طغاء ناحية اهلي كده وحطتهم فوق دماغه زي، فقلف قلبه بحاجة، اسيب له مثلا 5000 10000 جنيه اسيبهم له كده من الميراث. خلاص كده. اخر الايه، كملي الايه. ها حقا على مين؟ على المتقين. يبقى ده اختبار ولا لا؟ ادي اختبار للتقوى. يبقى وكاني بقول لك ان الجزء الثاني ده كله اختبارات للتقوى. اول اختبار القصاص، ثاني اختبار الوصيه، ثالث اختبار الصيام. ها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله طب ايه علاقه الصيام بالتقوى؟ يا نهار ابيض، ده الصيام كله تقوى. تبقى انت طول النهار صايمه خلاص وبتصلي وماسكه التليفون عماله يا اختي وعملت وسويت وخليت واشتريت وجابت وعملت، يبقى انت كده ايه؟ مفيش تقوى. ليه؟ وانت ما بتقدميش محب الله عن محبك، محب الله ان انت تسكتي وتحطي لسانك في بقك، ومحبك ان انت تقعدي تتكلمي طول النهار لعلكم تتقون. خلاص كده. طيب بعد الصيام بتاعتي ايه؟ مجاهده النفس بايه؟ بالاعتكاف، اللي هي ايه؟ احل لكم ليله الصيام الرفث الى الاسكت. انت هتفاجئي دلوقتي ان كل الايات دي جت فيها تقوى. ده انا مش واخده بالي والله، ده انت بس لو تتبعتي لفظه التقوى في البقره كلها هتلاقيها ذكرت اكتر من حاجه وخمسين مره في البقره بس، عشان بيقول لك انها مش موضوع واحد، انت متوهم، انت ما تعرفش حاجه. خلاص. ازاي؟ كتب عليكم احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ها علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ها ولا تباشرهن وانتم عاكفون. ما تبقاش قاعد في المسجد خلاص تقول لك انا معتكف، طب بس هروح البيت اعمل حاجه بس مش عارفه ايه. خلاص كده وهو ايه؟ ما زال معتكف. او يبقى معتكف ويخلي زوجته تجي له يقعد يتكلم معاها ويعمل مش عارف ايه ويسلم ويعمل لها حبيبي ده انت في الاعتكاف لا تقربوهن. خلاص كده. يبقى دي ايه؟ حدود. وده ايه؟ اكملي بقى اخر ايه، كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. وفي نفس الوقت برضو تشوفي رأفه ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بينا، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول للملتزم، يعني كتير جدا من الرجال الملتزمين اللي هم بقى ايه في رمضان بقى بيبقوا شادين المئزر بجد خلاص وسايبين بيوتهم وبا واقفه، تيجي الست تقول له ما مش كده يعني، يعني مش كده يعني هون على نفسك شويه اللي بيتك عليك حق يا سيد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ ها بيقول له ايه؟ وحل لكم. يا عم ما تحرمش اللي ربنا ايه احله. انت ممكن تعتكف وممكن برضو ايه تاتي ازواجك قبل ما تعتكف. خلاص كده. طيب بعد كده المحك الثاني او الامتحان الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الصدق والوضوح. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس الحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. ها يبقى تعملوا ايه؟ بلاش ايه لف ودوران. لو انت من النوع اللي بتلف وتدور يبقى انت مش من الايه، مش من المتقين. شايفين الاختبارات يا اخوات؟ كل واحده فينا تحط نفسها على الاختبارات دي، يا نهار ابيض دي الحكايه دي جامده جدا. ده انا النهارده لو حطيت على نفسي الاختبارات دي هلاقي نفسي جايبه مثلا ايه 2 من 10 او 3 من 10، يبقى انت لسه ما كملتيش التقوى. يبقى احنا لسه بعاد جدا عن المتقين يا اخوات. البيت المقصود بها الايه؟ البيت من واحد عايز يخطب بدل ما يروح بدل ما يروح لاهل خطيبته ويقعد يكلمها في التليفون ويقعد يمشي معاها ويقعد مش عارف ايه، يبقى ده ايه. وايضا معنى تاني ان هو ما يروحش على مراته فجاه، ان هو ما يروحش على مراته ايه فجاه، لا يقول لها ايه انا جاي ليه علشان تستعد. ويا ريتها بتستعد. انت جاي طيب هات بقى عايز معاك عيش زمان ماشي يعني. خلاص. طيب الاختبار اللي بعد كده العدل. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وايه؟ واتقوا الله. يبقى بمثل، هو ده العدل. اللي يعتدي عليك يا شيخه بكلمه مش تقولك ايه، هتقولك كلمه قولها 10 اديلها على قلبها. ليه يا حاجه كده؟ ليه يا حاجه احنا ما بقيناش في دنيا؟ اقسم بالله لو عايزين يا اخوات لسه الجمله دي بتقلاني امبارح، احنا معاكي في المسجد بنبقى ايه ملائكه طاهرين، نخرج من المسجد نقابل بقى ونشوف ونعمل ونتكلم ونزعق ونشوح. ليه يا اخوات؟ ليه يا اخوات؟ ده الاسلام، الاسلام دين السلام ودين التسامح ودين الجمال ودين العظمه ودين ان انت ما تشغليش بالك بغيرك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انا مالي والله العظيم، انا في ناس تسالني تقول لي ودي عامله ايه؟ والله والله مش عارفه والله. انا بسلم عليها ازيك ازيك انا عارفه انا مالي، انا مالي دي مرات مين ولا عملت ايه ولا سوت ايه، انا مالي، ما نخليني في نفسنا يا اخوات. فبقت ايه؟ بقت غابه، هي دي مشكله. خلاص. يبقى العدل بمثل، قالت لك كلمه يا ستي جزاء سيئه سيئه مثلها، وبرضه فمن عفا واصلح طيب بعد كده الاختبار اللي بعد كده السابع الحج، واتموا الحج والعمره لله الى اخر الايه. ها واتقوا الله، التقوى في الحج واعلموا ان الله شديد العقاب. يا نهار ابيض يا رب، هو انت بتهددني شديد العقاب؟ ده انا في الحج، دي عباده عاليه جدا. وهو كده ربنا سبحانه وتعالى طالما فتح لك باب عالي قوي قوي كده، تعرفي فيه ان ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب جدا. ليه؟ هو التعامل مع ربنا كده، زي ما اداكي حاجه عاليه قوي انت تتعاملي معاه بهذا العلو له سبحانه وتعالى، فتتقي الله. علشان كده بعدها بيقول لك ايه؟ وتزودوا. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده الموضوع كله تقوى يا اخواتي، الموضوع كله تقوى. كل دي اختبارات. تتقوا ايه بقى؟ اتقي الله ازاي في الحج؟ يعني لا رفث ولا جلاله ولا فسوق ولا حج. تروحي هناك يا نهار ابيض، اول ما تركبي الاتوبيس، دي كانت رحله انا هي 60 نيله، ده وش في الرحله ده يتشال ويتحط عليه، ده مش عارفه مين اللي كانت قاعده معايا في الاوضه دي، الهي يحصل لها ويجيلها ويشغل. ايه يا جماعه؟ ايه يا جدعان؟ ده احنا في الحج، وهناك بقى وجدال بقى وحكايات، اقسم بالله بيمسكوا ضرب بعض في الحرم يا اخوات. ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تبقى انت في المسجد الحرام، في البلد الحرام، في الشهر الحرام، وبتتخانقي مع اختك علشان مش عارفه قعدت على شنطتك، ولا علشان مش عارفه قعدت ايه. ده ما هذا، ما هذا. فلذلك الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال. جدال واي جدال بيحصل في الحج يا اخي. لذلك كل الاخوات اللي يجوا من هناك الا ما رحم ربي، تقول لك ايه ده؟ انا حجتي دي عايزه تتعاد تاني. ليه يا حاجه؟ بس تقول لك ده انا قعدت اتخانق هناك ومسكت السواقه مش عارفه انت زعل ايه يا جماعه؟ ده احنا لازم قبل ما نروح الحج نتسلح بالصبر. وانا قلت لكم قبل الحج الصبر والدعاء والشكر والاستعانه بالله سبحانه وتعالى. طيب ماشي. بعد كده الاختبار الثامن التواضع. التواضع ذكر في البقرة. وإذا قيل له اتقي الله أخذته الحزة بالإذن. لما تيجي تقول لي أي واحدة يا شيخ اتقي الله، تقول لي اتقي الله؟ أنت سايباني كل اللي في المسجد دول جاي علي أنا اتقي الله؟ اشمعنى أنا يعني؟ قصدك إيه؟ اللهم اجعلنا من المتقين. وأنت بتشتميني؟ والله ابدا، بس انا بهديكي وبقول لك اتقي الله، اي قدمي محب الله سبحانه وتعالى عنك. بس طبعا انت مش هتقعدي تقولي كل ده، انت اول ما تقولي اتقي الله مش هتلاقي نفسك اصلا. ليه؟ الكبر. شوف بيقول لك ايه؟ اخذته العزه بالاسم. وفعلا ده كتير جدا بنقابله في حياتنا، وما بيبقاش والله الواحد قصده شتيمه ولا حاجه، بيقول مثلا والله اتقي الله في المعامله الفلانيه. انت يعني اللي عارفه ربنا واحنا كفره؟ يعني انت يعني اللي درويشه وبتروحي المسجد وتيجي من المسجد واحنا يعني اللي قاعدين مش عارفه ايه في الخمرات؟ اقسم بالله هذا الكلام بيحصل يا اخوات. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو اخذته العزه بالاسم. انا بتكلم في مصلحتك، ده انا بتكلم فيما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى عني. يبقى ده الاختبار ولا مش اختبار يا اخوات في التقوى؟ ادي اختبار ومحك تاني. تاسع اختبار، حتى العلاقه ما بين الرجل والمراه. ازاي؟ ها نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واعملوا ايه؟ واتقوا الله. الله، ازاي هو اتقوا الله حتى اتقوا الله حتى في العلاقه ما بين الرجل والمراه، حتى في الفراش اتقوا الله. هو انت ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اتقي الله حيثما كنت؟ في اي حته يا اخي اتقي الله. قدم لنفسك، قول لها كلمه حلوه، هات لها ورده، هات لها شوكولاتايه، السلام لو كانت كاتبه لي خلاص كده. عاشر اختبار، ها ايه يا اولاد؟ ها نوعها ايه بالبندق؟ لا في الزبيب واللوز مش قوي، لا خليك في الموضوع. لا انت مركزه هنا بس انا مركزه في الكلمه. مش هي ساعه رقم 9 دي حضرتك طبعا. تسعة ايه؟ انا قلت لك ايه؟ تسعة ايه؟ العلاقه الحميمه بين الرجل والمراه. وطبعا انتوا طلعوا الايات براحتكم بقى خلاص كده. طيب عشرة، المحك العاشر او الاختبار العاشر، الايمان. ها ولا تجعلوا الله عوضه لايمانكم ان تبروا ايه وتتقوا. مش كل ما مش طول ما انت قاعده ايه والله العظيم لا انت واكله البرتقاليه دي وتقوموا هي ما كلتهاش. طب ليه يا حبيبتي بتدخلي نفسك مع انها ما كلت البرتقاليه؟ انت بتشيلي ليه اوزار؟ تقول لك ما هو ده من اللغو في الايمان. طب وليه؟ ولا تجعلوا الله عوضه لايمانكم يا اخوان واحفظوا ايمانكم. والله ما انت شايله الكرسي ده يا شيخ. يا ستي سيبيها تشيل وما تشيليش وزر، ما تشيليش الايمان. لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. يبقى ده برضو اختبار للتقوى ولا لا يا اخوات؟ اختبار للتقوى. عندك بعد كده الطلاق. يا نهار ابيض، الطلاق ده اكبر اختبار للتقوى بقى، اكبر اختبار للتقوى. يقول لك ايه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه الى اخر الايه. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. يجي يقول لك ايه؟ والله العظيم ما هي ما انا مطلقه وهسيبها زي البيت الواقف كده. يا اخي اتقي الله واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. هو يعلم سبحانه وتعالى ان انت عايز تسيبها زي البيت الواقف، هو يعلم ان انت عايز توقف حالها. ليه كده؟ ليه بقينا بناكل في بعض كده يا اخوان؟ ونسال عن الاصلاح، ونسال عن القلوب اللي ما بتخشعش، ونسال عن الدموع اللي ما بتنزلش. ما هو بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. بقينا غابه بنقطع في بعض، هي دي مشكله. يبقى ادي كمان اختبار للتقوى. حتى احنا وصلنا 11 12 اختبار الرضاعه. حتى الرضاعه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. شوفوا الرقيه خالص، لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. سؤال، عن تراض ما بين مين؟ المطلقين يا اخوان. المطلقين تراض وتشاور، ده مقطعين بعض في المحاكم. تراضي ايه وتشاور ايه؟ لازم تفهمي ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا. شوفي لما تحسي، ولله المثل الاعلى، لما تحسي ان امك بتدبر لك بيتك كده وتنظمه لك وتعملي كذا واعملي كذا وخلي كذا وسوي كذا يا حبيبتي، وخليكي نظيفه وخليكي جميله، بتدبر لك ايه شغلك. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وهو الرحيم بنا سبحانه وتعالى يدبر لنا امورنا، يقول لك ايه؟ وان فان اراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهم. ده مقطعين بعض في المحاكم، دي مش مخليها يشوف عياله، وهو مش مخليها تشوف عيالها، وهنا الاثنين ايه عملوا في بعض فضيعوا مين؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا اوعوا إيه وانتوا بتطلقوا تضيعوا العيال في النص. بالله عليك خلي بالك يا شيخه من الربيع ده والرضاعيه. شوف الوصيه يا اخت، شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا اللي بيقول لك القران، وهو مين اللي بيتكلم؟ انت ما تفهمش حاجه، ده ما يعرفش حاجه خالص، ده عايز يقعد وواحد يقيم عليه الحجه. اين هذه الرحمه؟ في حد رحيم بينا كده في الدنيا يا اخت؟ والله ابدا. مين بينظم لك شؤونك كده؟ ولا مين بيقول لك اعملي ايه ولا سوي ايه؟ كله بياكل في بعضه. كمان في حاجه كمان، وكان الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يقول ايه؟ وتشاور فلا جناح بينهم. هو ينفع المطلقه والمطلق مع بعض كده يتشاوروا؟ يتشاور، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يا اخوان، صح ولا لا؟ مش ممكن بعد ما تتشاور معايا يتشاور معاها يقع في قلبه شيء؟ لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك امرا، لو لسه ما طلقوش الطلقه الثالثه، صح كده؟ اخر الايه بقى ايه؟ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. يبقى تقوى ولا لا؟ برضه اختبار اهو للتقوى. ايه ده؟ كل دي اختبارات للتقوى؟ في الجزء الثاني. طيب يبقى معنى كده يا اخوات، ادي اختبارات التقوى اللي قابلتنا، ولسه هنتكلم ان شاء الله على بقيه الجزء. دي كل دي اختبارات تقوى انا بتحط فيها، لازم اسال نفسي انا في اي واحده من دول عرضت نفسي عليها ولا لا؟ عرضت نفسي في العدل، عرضت نفسي في التواضع، عرضت نفسي في حسن الخلق، عرضت نفسي في الحج، كل دي اختبارات تقوى. كان الله سبحانه وتعالى يقول لي على هذه، بناء على هذه الاختبارات قيمي نفسك انت مين من الثلاث اصناف الايه اللي في اول السوره. فدي قصه كبيره. تيجي بقى للعبادات، بعد تغيير القبله بتقابلك اول عباده بتقابلك الصيام. تيجي من الصيام واخد بالك تلاقي اللي حواليه ايه؟ تلاقي اللي حواليه من الاحكام. قبل الصيام كان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ايات القبله وتغييرها وبعده لا تاكلوا اموالكم وتدلوا بها الى الحكام. وكان سؤال، وتدلوا بها؟ هما الحكام دول اعلى مني ولا اوطى مني؟ اعلى، صح كده؟ امال ايه تدلوا؟ تدلوا يعني تدليها كده. ما هو ده اللي هو الحاكم الدني اللي هو ما بيمشيش اموره غير بالايه؟ غير بالرشوه، اللي هو حاطط ايده كده تحت المكتب كده، مش انا؟ اللي هو حاطط ايده كده خلاص عشان انت تحطيها له كده. يبقى وتدلوا بها الى الحكام. وكان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لنا ما تصوميش عن الحلال وتفطري على الايه؟ على الحرام. لذلك جت هي بعد ايات الايه؟ الصيام على طول. ولا تاكلوا اموالكم بينكم وتدلوا بها الى الحكام. خلاص كده؟ طيب بعد كده بتيجي ايات الحج. قبل ايات الحج كلام عن الايه؟ عن الجهاد والقتال. وبعد ايات الحج كلام برضو عن القتال. ايه العلاقه؟ اصل الحج هو المدرسه اللي هيعلم ازاي الواحد ازاي يعظم شعائر الله، وان هو في الجهاد يعظم شعائر الله، وان هو ما يبقاش بيعلي غير رايه الله سبحانه وتعالى، هو الحج. خلاص كده؟ يبقى انت في كل شويه احكام بتلاقي ايه؟ بتلاقي عباده. بتلاقي ايه؟ عباده. في وسط ايات الطلاق تجي لك عباده ايه؟ الصلاه، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. يا رب ايه علاقه الحائل الصلاه بالطلاق؟ اصل من كتر الطلاق والمشاكل والهموم هيلهيك عن صلاتك، هيلهيك عن الصلة اللي ما بينك وما بين ربنا. فلازم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يقول لك ويذكرك حافظه. خلي بالك الموضع ده ما قالكيش اقيمه. لا، انت ممكن تكوني بتقيمي الصلاة بس بقى ايه مع كثرة المشاكل والهموم ايه نسيتي الصلاة خلاص. ربنا بيقول لك خلي بالك حافظي على صلاتك، تخليش الهموم والمشاكل والطلاق وقال وقلنا وعاد وعدنا يلهيك عن ربنا وذكره والصلاه ليه. والصلاه كمان هترقى قلبها. ما هو طبعا والصلاه كمان ايه؟ بتطفي الغضب، انت بتقومي تتوضي صح كده، بتقولي الله اكبر، بتنفضي كل حاجه في الدنيا ورا ايدك. ده المفروض ليه اللي بيقيم الصلاه حق الايه؟ حق الاقامه. تمام كده. بعد كده بقى ايه برضو ربنا سبحانه وتعالى بعد كده برضو بيتكلم عن الجهاد والقتال. وبعد كده بقى بتجيلك في اخر الجزء اللي هو قصه مين؟ قصة طالوت. قصة طالوت، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا الطريق إلى الخلافة. الطريق لإيه؟ للخلافة. أول الخطوات اللي هي إيه؟ الخلافة. قال الذين يظنون أنهم إيه؟ اديني كده آية في السورة تساوي هذا المعنى. ها؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. أنا عايزة في السورة غير ملاقوا ربي. الذين يؤمنون بالإيه يا أخوات؟ بالغيب صح كده؟ ها؟ الذين يقومون بالغيب وبالآخرة هم؟ مش هو ده نفس المعنى؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هو ده إيه؟ نفس المعنى. أول بقى مراحل بقى بتاعت الخلافة تلاقي إيه؟ واحد الناس بقى اللي هم الإيه؟ العنتريين بقى اللي هو إيه؟ يقولك إيه؟ آه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ده أول ما يجي لنا القتال هنرفع السيوف ونقول يا الله أكبر وهنجري على الجهاد. فلما كتب عليهم القتال تولى. صح ولا لا؟ مش احنا لا ما نقدرش ايه نقاط. بعد كده ها الكبر وامراض النفوس اللي هو ايه بقى؟ قال ان الله قد بعث لكم، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ايه بتقول مين؟ طالوت. ان يكون له الملك ونحن احق بالملك علينا ونحن احق بالملك كمان، ولم يؤت ساعة من بقى ده يبقى ملك علينا احنا. احنا الاحسن، احنا شعب الله المختار، احنا يبقى ده ايه؟ حفظ النفس من الكبر والتعنت و خلاص كده. بعد كده بقى الاختبار اللي هم ايه عدوا بقى على الدنيا اللي هو ايه بقى؟ فلما فصل طالوت قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه الا قليلا منه. النهر ده كان فيه تسجيل جميل قوي قوي للدكتور مصطفى محمود وله ما له عليهم عليها ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. خلاص عن ايه؟ عن موضوع النهر ده يا اخوان. قال لك ان النهر ده هو الايه؟ هو الدنيا كلنا معروضين على النهر ده. اللي هيعدي على الدنيا ويبقى خفيف وياخد اللي يكفيه منها هيقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو خفيف ما عليهوش اوزار ولا ذنوب. اللي بقى عايز يعدي على النهر وعمال يلم وعمال ايه يكبش فشاربوا منه الا قليلا. لذلك هم شربوا وعبوا بقى الازايز وعبوا الزمزميات وهو قال لهم ايه؟ شربه واحده. فقعدوا بقى يملوا بطونهم يملوا الازايز. يا عم ده احنا معانا ازايز فاضيه نملى وناخد براحتنا. ماله وخدوا براحتهم. نتج عن كده ايه؟ انهم بقوا ايه؟ فئه ايه؟ قليله. كلهم بقى لما شربوا بقى وملوا بطونهم قالوا لهم ايه بقى؟ انتخوا بقى مش قادرين يتحركوا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. يا عم احنا ليه بقى؟ لان المحرك الاساسي الايمان مش موجود في قلبهم اصلا. الايمان اصلا مش موجود في قلبهم. لكن بقى الذين يظنون انهم ملاقوا الله قالوا ايه؟ كم من فئة قليلة حتى لو انهم قليلين غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. وبعد كده ايه؟ هزموهم باذن الله. يبقى من هنا ياتي الاستخلاف بان انا لازم امر على مراحل الايه؟ التمحيص والتنقيه دي. لازم الناس تتخلف في الطريق وناس تقول لك لا مش هاجي وناس تقول لك لا مش هتعلم دين وناس تقول لك لا مش ده الدين الصح وانتم معقدينها وانتم كربجنا وهي كل حاجه عندك حرام وهي كل حاجه عندك وحشه وهي دي الاغاني حرام وكمان مش عارف ايه حرام وكمان مش عارف ايه حرام. يعني خلاص الدنيا بقت سودة كده. من قال لك ان الدنيا سودة؟ اقسم بالله لو دخل القران والايمان في قلبك ستبيض دنياتك بياض لن تتخيلي. وستؤتيك الدنيا وهي راغمة غصب عنها هتأتي إليك. ده كان ملخص الجزء الثاني من سورة البقرة. إن شاء الله مرة جاية نكمل. الله يبارك فيك يا قلبي. إن شاء الله مرة جاية نكمل الجزء الثالث وممكن ناخد كمان معاها بداية علي عوران. أسأل الله سبحانه وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.